شرط ثبوت الهلال. يعتبر في وجوب صيام شهر رمضان، نخلصنا حين من أحكام الصوم، حين شرط ثبوت الهلال. كيف نثبت الهلال؟ كيف نعرف أن الهلال ثابت؟ قال في طرق أربعة. الطريق الأول أن يراه المكلف نفسه. أنا رحت البحر، تمام، نظر في البحر، أنا طيار وشيك، نظر من جهة الغرب، تمام، إلى جهة معينة زين، وهي جهة الأفق، نهاية الأفق، إذا طبعا علامات معينة. يعني مو واحد يقول مثلا شفت الهلال فوق كبير، لا يقول إذا انت ندوق عقلك مخبط طيب ايش تعمل ليه وليه ومن الشام، يقول لا ظهر من الحب بالمجانين مضحكة صدق. يعني زي اللي كان العام تعيد صورة واضحة هل جوار مع العام في آخر شهر رمضان كان يسمون الثالث الفلاح نطلقهم في كرسور اسمه هذا ثانيانا تابعنا مجموعات كل ما بين يعني هذا مطار مجموعة وفارغ يعلمني بلان هالموقع هالموقع مو فوق مو تحت لا يمين لا شمال دين بعد غياب الشمس موقع غياب الشمس فكان تعليم جدا جميل. هذه آخر غياب للشمس شفناها تشرح شغلية تشرح شوف كسران تنشي زي واحد ينشي يعني هذا ما أقدر غير ظل عبارة ما نستطيع هذا ما نستطيع هذا الصغيرة تسمع جالس يكون لا تبغى حين هذه مكان غيابها تمام إنه يطلع تبغى حين على حداقة نظر يعني ما نيجي الشمس تنزل تنزل الفرصة حين هذا السم تدرم هذا لولا نهاية هي من تنزل ولاحظوا محلها مو فوق واخذوا هنا احنا عندنا هيك البلد صار جماعة عمريش السنة وشو لأنه ما شوف لو ما هذا ايش وقفنا هذا الحلم روح البار من هذه العلة كان واجب العام زحمة ما كنت أتوقعنا فكرنا أشرح هذا عالم قلنا جماعة ذكر قلنا واحد من السادة المستوى إبراهيم على كل حال فتنظر إلى سمت الأفق تمام هذا وشوف ايه شوفه كثير الهلال بشكل خط صغير زين انا ما شفته شافه ما حد راح شافه يعني احنا ممكن 200 شاف شافه ممكن 10 شفته ما راح ايه ايه يبغى دقه يبغى دقه ايه يبغى العيال شوفه شافوه هو نفس الشاف نفس الأستاذ يعني أعرف تحديده مع التعود بدون أن يراه مكلف نفسه خلاص تفج عليه خلاص تفج عليه يعني أنا شفته وياي ما شفته أنا يجب علي إخبار إيه أنت ما شفته هذا لولا أنا شفته فج علي أنا ما يجي في الأصول سيجب على الصوم اللي إذا أخذت بالباقي لو هذا إنسان إن يتيقن أو يطمئن سياح لا ترى صحت البلد المنتجة هذا يقول يقول يقول يقول الناس كلها يقول إيه يعني فاشياء من الناس إيه كل من يقول لك أنه طرف قبل زين هذا أو صار عنده يقين واطمئنان من البعض مو من الشياع من عشرة أو نقوله برؤيته في بلده طبعا يبغى يقول الشياع مو هناك بلد ثاني الشياع في بلد أو في مال الحق وحكما كما سيأتي تمام مثل حكم الحاكم أو مثلا المرجع اللي في البلد الفلاني كل قال سبب عندي تمام البلد دي سعودية مثلا البحر هذا بيجي إن شاء الله هل في اتحاد أفق ما اتحاد أفق هذا بيجي المسألة هو حيوان يبغى يقول ده الشياع وين خصوصيته في بلده لا تقول لي هناك بعض شياع وفي بلدي ما في شياع ما يصير يعني اللي يقول الشياع بحد ذاته محجج إلا إذا في بلد تمام؟ أي هذا الشرط لازم يكون في بلد أي بيجي هذا وش مقدار اتحاد الأفق عند السيد بيجي في مسألة إن شاء الله بكرة ثالثا مضي 30 يوما من كون تعبان يعني عدة الشهر 29 من التعبان 29 فلو صار 29 وصوم اليوم 30 عدد قال بعد ما نقول الحين بعد يوم 30 سبب لما سبب ما سبب يعني كم من نفسه 30 يوم بالضبط قطعا لا بعدها ما تصيام هذا عقيد أكثر فما يعني أنا روحي زين لطيف في ناس تروح في ناس تروح في المؤمنين أنا ما أروح سنويا ما أروح أبدا ما ليش تستنى الشيخ عادل قال ولا حضار خلي الشيخ علي وقيل وقال بعد الشيخ قال أنت تروح حكم ثالث شهادة رجلين عادلين بالرؤية شفت هذا لين جو إلى الخبر عدود يعني ما يسووا محرم وأنزلان ما يفعلوا المحرم ولا يتركوا واجب صلاة صيام محرمات ما يسووا هذا عرفوا وأنزلان اللي قدام ما يسووا محرم زين هذا لو جاوبوا اثنين تاخذوا اثنين قالوا احنا شفناه او قالوا لك مو احنا شفناه لكن احنا اطمئننا من جهه فاحنا يقين من جهه لانه مصدقين لانه عدول وقد مر معنى العداله في الصفحه هذه العداله والسير على جاده الطريق وتتحقق بترك المحرمات وفعل الواجبات وتعتبر فيها وحده المشهود به المشهود به وحدة الشهود مشهود به يعني نفس الهلال واحد يقول لك شفت في الجهة ولا تقول لك في الجهة هذا الاثنين هو تمام العدول واحد يقول شفت يمين واحد يقول شفت يمين فلو ادعى أحدهما الرؤية في طرف وادعى الآخر رؤيته في طرف آخر لما يشوف الهلال هذا لازم الوقت وهذا القاضي أو اللي كتبوا عنده اللي يجيبه هو الجنون زين اعتبره له اللي يقول الشكل شلون طيب الشكل الهلال لو كذي إن قال كذي فنشوا إيه إن قال كذي فنشوا ظهر لا شيء ورد غراب لأن هذا ضوابط ضوابط معنا والحاجة بعض الأحيان القاضي يعني يكتبرهم يقول لك فوق ولا تحت من قال فوق؟ يقول أسألكم كلام لا كما يعتبر في عدم العلم أو الاطمئنان باشتباههما يعني ليلة من أهل العلم من أهل المعرفة من كذا تمام عدم الاشتباه عندهم أما عادل يشتبه تماما طب إنك أنت تمام لأنك أنت مؤمن ما تسوي محرم ولا تترك واجب عدل، لكن ما عندك خبرات، ما تعرف أن الله حاضر النبض، راح تجاوب البار قاعد تطالب الناس طالب تجي وانت تجي، هذا عادل آخر كلامه آخر كلامه. لازم تصير عنده علم، زين شباب، لازم تصير عنده علم أو الإقتحام العلمية. ليه؟ يعني أنا مثلا واحد ما عندي علم مثلا في الفلك، لكن المرض علمني مثلا للأستاذ قال لي فعلا بشوفه شكرا شكرا شكرا شكرا تمام؟ مني قال أقالع مني ترى هو بصير هل كيفية تحيط مبور بعد غياب الشمس، يعني علمني الضوابط اللي أنت تشوف فيها هنا. فأنا صرت واحد عادل لما أجي لأصادق وأقول له اطمئن مني، يقول هذا عندك لا يعني اطمئن مني لأن عندك شيء من وإما أن يكون عنده شنو تطمئن واحد من الاثنين، فإذا ما ثبت أحد الاثنين تمام ما ممكن نعتمد عليه أصلا في مقام الهلال. ولهذا قال كما يعتبر فيها عدم العلم أو الاطمئنان باشتباههما وعدم وجود معارض ثالثهما. الآن شنو؟ مو في المشهود ده، في نفس الشهود. تعال نكون في نفس الشهود، وش تقولوا؟ قالوا لي هالجهة. انتوا وش تقولوا؟ قالوا لي هالجهة. لا يا ابو، لا تاخذ لا بهذيلة ولا بهذيلة. زين، لا تاخذ لا بهذيلة ولا بهذيلة. لازم واحد. ولو حكمان كيف؟ حكمان كما لو تبتوا لهذه حكمان. زين، كما لو استهل جماعة كبيرة مثل اللعام واجد من أهل البلد فادعى الرؤيا منهم عدنان فقط من 200 اثنين لم جرى كلهم اثنين كالعوائل لي. طبعا اللي يروحوا عادة اللي يروحوا عوائلهم عدل خذ يعني هم يتعملوا يروحوا يشوفوا. أذكر دراستنا للفلاق لأن كان الأبطال يحتمد عليه احتد روحي احنا عمل النجوم، يعني يقول لنا مثلا شوفوا هذا الشرفان تشوفوا لما تشوفوا ما تشوفوا لكوا النجم ما تشوفوا له الأبطال يقول ما تشوفوا تعب تعب تعب يقول تشوفوا النجم اللي بجنبه أقول له شوفه وقف لي يقول لي يلا هذا حاضرهم معهم صير وياهم حتى يشوفوا فأراهم رجع بجبل منهم فهم مثلا يقول أوه ذاك الحين أقول لهم يلا بس شوية تكيف تشوفوا فينظروا يشوفوا يعني إشتايلة حدة هي تفكير البلد السماء فالشكل كان يعتمد على الشيخ عادل الله يعني الفلك دين ولا كبراي ولا كل اقتصاد يعني فعلا كان واحد يشوف كوكب فكر نجم هو أصلا كوكب لأنه نجم أصلا زي هذه الزهرة تطلع هذي من كذا كل فكرها زي هذا الشيء بعض الأحيان يصير خط ما بين النجم وما بين الكوكب ليش وهذا مني يطلع مشتفي هذا نجم قاطع جدا شوف انت الكوكب ها لا شوف انت من قطعان ولا معانه فكر كوكب زي الزهره زي مثلا عطارد وهدأ يقول لا ممكن ممكن لكن قوة قوة تبع قربة من الأرض والسماء على كل حال. أو استهل جمع ولم يدعي الرؤية إلا عدلان ولم يره الآخرون وفيهم عدلان يماثلانهما في معركة مكان الهلال زين يعني دير العادلان قابلهم عادلان وفيهم حدة لكن دير شافوا دير ما شافوا من الله ما يحسن أحسن دير يقول لك أولى دير لكن حدة وهل شافوا دير أولى فما نقدر نعتمد على العادلان اللي شافوا بوحي شكنا يقول لازم تكون اشتباه ما دير ما أحسن يقول بعد وحدة النظر مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما يحتمل أن يكون مانع من الرحمن ولازم هذا اللي قال شاف في الحدة أما إذا ما عند حدة ما يورطك منها وأنا أجمع ففي مثل ذلك لا عبرة بثابة العدلين أبدا في هذه كل ما عند حدة أو مثل الجهود تروب في عرض الجهود الثانية أو عادلان في أدخ منهم أحد منهم قد لهم أساسي أو جالب الشكلة كل هذا ما إلى اعتبار ولا يثبت الهلال بشهادة النساء إلا ساقي إلا إذا حصل اليقين والاطمئنان به بشهادة يعني الجزء الضابط الأولى القاعدة الأولى أن النسوان تنام تركوهم ما لعبوهم إلا إذا غرت عندك اطمئنان أو يقين لا يثبت الهلال حكم حقيقي على الوقت يعني هو ما يوصل تقل السلام يعني ليس بكل السلام هذا الكلام هو رقم إشارة لا بد ورث إنه قسمينا فأنا مكل ليش يقول لهم فأعابد للحاضر ما شاء الله تعرف عيدهم تقرب الناس واجه جايين دور وقالوا لك تهجعوا مو بل اثنين مراجع ناس القوم النجاح يجو لهم ما شاء الله تقرب اللي حاضر ها؟ بس يجب على المرض يعني وناس ما تفهم لك خيالات شوفوا تربطوا يعني اللي هو بقية من الجيش من المحكمة من المداحة توشي يخليك الكافر يقول لك شيخ محمد صابر ثبت عنده شيخ عبد الله ثبت عنده هذا ما يزن لك هذا فلان من الطلبة ثبت عنده ثبت عنده هو وكيف يقول تروح تشوف وجو في الشهر احنا مثلا تبحثوا على المرضى صار طلابه وقال لنا نروح نشوف ونزيل انا وانتم اللي داخل انت إذا ثبت عندي إيش أنا ما هو ثبت عندنا ترى الشكل. يوم نصاب التعاون، نحن نريد إذا ما يعني انت مثلا تقول انا اطمئن طرق الشيخ هذا لا الشيخ كان اطمئن الى جهه فاعلن ترى فتره العيد يا جماعه وما راح اذا اطمئن من جهه انت تطمئن من الشيخ الاطمئن من جهه ممكن مثل التقليد انا اطمئن هذا اعلى من هذا من وين كلام من خبره وعشان بدل لا لكن لأن ذا العالم قال أنا أضمان إلي أخذ والله ما أضمان إلي لا من ذا ولا من ذا ولا من ذا كفا أو تطع أنت أخذ هذا الآن أمر نفسي مهيدة كان زين في مهيدة حالة نفسية الآن حالة نفسية إذا حصلت حصلت يعني واحد بعض الأحيان يجوي يسوي كون في أنا أشتمع فيه ما فيه بشتاء يوم شديد ها؟ أقول نفس عازك عن مقال وأنت تقول له إن شاء الله ها؟ العجلة يقول له أبن العالم أنه أقول يا الله سبحانك رب العزة